بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. توقفنا عند الحديث 13، وهو حديث أنس رضي الله عنه. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم، وقد جاء بلفظ آخر أيضا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك في صحيح مسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ولهذا النووي رحمه الله في شرحه ضوب على هذا الحديث باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. إذن ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يريد هذا أو أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين الفرق بين الكافر وبين المؤمن. المعاملة ليست واحدة، هذا كافر كفر بربه وهذا مؤمن آمن بربه سبحانه وتعالى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولهذا يستفاد من هذا الحديث أن الله يجمع للمؤمن الحسنات والصالحات، فيجمع له بين ثوابي الدنيا والآخرة، وأما الكافر الذي عمل بعض الحسنات فهذا يعجل الله له في دنياه حتى إذا جاء يوم القيامة لا حسنة له، إذا جاء يوم القيامة لا حسنة له فيقذف في نار جهنم لأنه قد جوزي في الدنيا. ومعلوم أن الكافر كفره يكون سببا في ذهاب حسناته إن كان له حسنات، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا ينفعه، لكن يعجل الله له هذا في الدنيا، أما في الآخرة لا تنفعه، لا تنفعه. ولهذا أجمع العلماء بغير خلاف أن الكافر الذي مات على كفره لا يثاب في الآخرة ولا يجازى بشيء من الأعمال حتى وإن تقرب بها إلى الله، لا تنفعه في الآخرة، وإنما ماذا يصنع بهذه الأعمال؟ يطعم بها، كما في الحديث الذي بين أيدينا: أطعم بها طعمة في الدنيا. لأن الكافر قد يصل الرحم، الكافر قد يتصدق، الكافر كذلك قد يعتق، قد يصنع الضيافة، وكل هذه كما هو معلوم أعمال خير. الكافر قد يسهل بعض الخيرات أو يفرج عن رجل آخر سواء كان كافرا مثله أو مسلما، فهذا إذا صنع هذه الأمور، لأن هذه الأمور قد لا تحتاج إلى نية، يعملها الإنسان وفي ظاهرها الخير، فهذا يجازيه الله في الدنيا، يعطيه من الحسنات في الدنيا. ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان في الجاهلية يطعم ويستضيف ويصل الرحم، هل ينفعه ذلك يوم القيامة يا رسول الله؟ هكذا سألته عائشة رضي الله عنها، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الرجل لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما عمل هذا وهو يريد من الله أن يغفر له ذنوبه، ما فعل ذلك وهو مسلم مؤمن بالله، فعل هذه الأشياء التي ظاهرها الخير وهو على كفره وعلى شركه، فلا ينفعه أبدا في الآخرة. أما المؤمن فلا يضيع من عمله ومن ثوابه شيء، الله يجازيه في الآخرة، وكذلك لا مانع أن يجازيه في الدنيا. لهذا في الحديث الرواية الأخرى إن الله تعالى لا يظلم مؤمنا حسنة، وهو في صحيح مسلم، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، أي لا يترك له شيء حتى يجازيه. ولهذا في حديث ابن عمر عبد الله بن عمر الذي رواه الترمذي وغيره، الله عز وجل يقرر العبد بذنوبه، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا، لأن الله قد أخبر ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، فيقر العبد يقول نعم يا رب، ثم يسأله هل ظلمك كتبت الحافظون، يعني هل لك حسنة ونحن ظلمناك، فيقول لا يا رب، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، فهو متفضل على عباده. ثم بعد ذلك يخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، ويكون له هذا الرجل أيضا بطاقات أو سجلات فيها ذنوب، فتوضع هذه البطاقة في ميزان حسناته، فماذا يحصل؟ تطيش هذه السجلات التي هي كمد البصر كما جاء في الرواية والحديث صحيح. إذن هذا معنى الحديث التفريق، فضل الله عز وجل على المؤمن، وكذلك عدله سبحانه وتعالى في الكافر الذي أبى إلا الكفر وأبى إلا الشرك والمعصية. فالله يجمع للمؤمن بين خيري الدنيا والآخرة، ولا يحرمه ويدخر له كذلك الحسنات في الآخرة. حتى الدعاء إذا دعوت الله ولم يستجاب لك، فاعلم أن الله سيدخر لك ثواب هذا الدعاء، وستجده يوم القيامة من الحسنات الشيء الكثير، هذا إذا لم يدفع الله عنك بلاء، لأن الله قد يستجيب الدعاء وقد لا يستجيبه، فإن استجاب الدعاء كان بها، إذا لم يستجب الدعاء فاعلم أنه إما أن يدفع عنك بلاء، وإما أن يدخر لك ثواب هذا الدعاء في الآخرة. إذن انظروا إلى سعة فضل الله عز وجل، وهذا الذي أراده المؤلف، أورد هذا الحديث حتى يبين مدى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ومدى أيضا فضله بعباده المؤمنين، بل حتى الكافر مع كفره إلا أنه يجعل له ذلك في الدنيا فيطعمه طعمة بها في الدنيا. قال المؤلف: وله، أي لمسلم، عنه، أي عن أنس، مرفوعا، أي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الحديث فيه إثبات لصفة الرضا، فالله عز وجل يرضى عن العبد، فإذا علمت أن الله يرضى عنك إذا شكرت، فما هو الواجب؟ أن تشكر ربك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أكل الأكلة وهو يتلذذ ويأخذ حاجته من هذه الأكلة، ثم يشكر ربه ويقول الحمد لله، هذا هو الشكر، الحمد لله. فإذا شرب أيضا الشراب وقال الحمد لله، وكذلك في بداية شرابه وطعامه يقول بسم الله، كل ذلك من الشكر ومن تطبيق السنن، فإذا فعلت ذلك إن الله لا يرضى عنك. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، وهذه صفة ثابتة لله عز وجل، صفة فعلية. ما معنى فعلية؟ أي متعلقة بفعله. صفة خبرية. ما معنى خبرية؟ أي جاء بها الخبر من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقد قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن السنة هذا الحديث الذي بين أيدينا، إن الله لا يرضى. وفي حديث عائشة أيضا الذي أخرجه مسلم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وحديث ماذا الذي أخرجه مسلم، الحديث المشهور، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إذن هذا الدليل على ماذا؟ على إثبات صفة الرضا لله عز وجل. وكل صفة نذكرها فنحن نمشي على القاعدة المشهورة، قاعدة أهل السنة، وهي من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، نثبتها كما جاءت مع فهم معناها كما قال مالك. فهذه قاعدة الإمام مالك رحمه الله، وتسمى قاعدة مالك الذهبية، هكذا أطلق عليها بعض أهل العلم، لأنها منضبطة في جميع الصفات. لما سأله عن الاستواء قال له الاستواء معلوم يعني في لغة العرب، والكيف مجهول لأنه غيب ما نعلمه، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. وهذا قله في كل صفة. الرضا معلوم ما معنى الرضا، والكيف كيفية الرضا بالنسبة لله غيب مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة. فالواجب هو إثبات هذه الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، مع إثباتنا أن الصفة لها كيف. لا يقول قائلا أنتم تنفون الكيفية، نحن لا ننفي الكيفية، نحن نثبت الكيفية، لكن ننفي العلم بهذه الكيفية. نحن لا نعلم، صفات الله ليست كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. ثم أورد المؤلف حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو الحديث 15. قال المؤلف وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي فقال حديث حسن. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديث أنس. أراد المؤلف هنا رحمه الله أن يبين أن الحديث جاء بلفظ آخر أو بنفس اللفظ، لكن ليس من طريق أبي ذر، من طريق أنس رضي الله عنه، وليس هو في الترمذي، إنما هو في الصحيحين، لكن اللفظ الذي اشترك فيه الحديثان هو هذا اللفظ لو تعلمون ما أعلم. وهذا اللفظ الذي جاء أيضا جاء من حديث عائشة في صحيح مسلم، وهو لفظ لو تعلمون ما أعلم. وقال العلماء أنه جاء في حديث الكسوف لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه صلاة الكسوف وأطال في صلاته، أخبرهم أن الشمس والقمر من آيات الله وأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم أمرهم بالصلاة والدعاء والصدقة حتى ينجلي هذا الكسوف، ثم قال لهم وهذا هو الشاهد يا أمة محمد ليس أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، أو كما جاء في الرواية. إذن هذا قاله في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، وقاله هنا في حديث أبي ذر عند الترمذي، ليس هو في الصحيح، وفيه الكلام حول الملائكة. أطت السماء، ما معنى أطت؟ الأطيط هو صوت، وأصل هذه الكلمة كما ذكر العلماء في لغة العرب هي صوت الرحل. الناقة إذا وضعت عليها الأحمال والأثقال يوضع على ظهرها الرحل، هذا الرحل يوضع على ظهرها ويباشر الظهر ثم يوضع عليه الأثقال، فإذا وضعت الأثقال سمعت لهذا الرحل صوتا، يقال لهذا الصوت الأطيط. فماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام؟ المقصود أنه صار للسماء صوت من شدة ما يحصل عليها من الأثقال أو من الحمل مع قوتها وسعتها، لكن لكثرة الملائكة الذين هم في هذه السماء. أطت السماء وحق لها أن تأط، لماذا؟ لأنه ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. هذا أو هذه الملائكة كما هو معلوم ملائكة كرام قائمون بأوامر الله بخضوع وانقياد، كيف لا؟ والله يقول في القرآن لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فانظروا، ما من ملك إلا وهو ساجد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وفي ماذا؟ في موضع أربع أصابع. هذا يدل على الكثرة وأن السماء فيها حمل تحملت، وهذا مع كونها قوية وشديدة إلا أن لها صوت من هذه الأثقال، ملك ساجد لله. ونحن نؤمن بالملائكة مع أننا ما رأيناهم، فهم من عالم الغيب. ولهذا في حديث جبريل عندما سأله عن الإيمان ذكر أن تؤمن بالله وملائكته، هؤلاء الملائكة لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم، كما قال الله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يحصل لهم فتور عليهم السلام. إذن هذا من الأركان، أركان الإيمان أن تؤمن بالملائكة. وهؤلاء الملائكة يعني الله أخبر في القرآن أن لهم أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أيضا أنهم كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم مخلوقات، أي خلقوا من نور فهم أحياء وينطقون وينزلون ويصعدون، ووكلوا بالأعمال، وكلوا بالأعمال. فمن الملائكة من ينزل بالوحي، ومن الملائكة من يذهب ويجر أو يأخذ السماء، يأخذ السحاب فيوكل بالقطر أي بنزول المطر، ومن الملائكة من وكل بقبض الأرواح، وهكذا. فهذا هو الإيمان بالملائكة، إيمان مجمل بكل الملائكة الذين ذكروا في القرآن والسنة، وإيمان مفصل ببعض الملائكة الذين أخبرنا عنهم. فعلى جهنم ملائكة، وعلى النار كذا، على الجنة كذلك ملائكة، هذا من أعمالهم. وجاء أيضا أن الملائكة يتكلمون، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فتكلموا وخاطبوا الله عز وجل، قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بل إن الملائكة يكلم بعضهم بعضا كما في القرآن، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ فهذا دليل على أن الملائكة تتكلم وتفهم وتعقل كما قال العلماء، لا كما يقول كثير من الفلاسفة وأهل الباطل الذين ينكرون حقيقة الملائكة ولا يثبتونها، وهذا من الكفر بهذا الركن العظيم. فهم ماذا يقولون؟ يقولون الملائكة ليست حقيقة، إنما هي أعراض، هي أعراض، ونحن نعتقد أنها مخلوقة وأنها موجودة وليست مجرد أعراض كما زعمت الفلاسفة، فهي من المخلوقات باتفاق المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا هؤلاء الفلاسفة. إذن هذا باختصار معنى هذا الحديث، فيه عظمة الله عز وجل، وفيه كذلك مدى عظمته سبحانه وتعالى. وفي الحديث نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم عن ذلك قال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال العلماء أي المقصود أن شدة الخوف من أهوال يوم القيامة ومن أمور الغيب ومن أخطار عظيمة نحن لا نعلمها يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا ليس كباقي البشر، هو يوحى إليه ويطلع على أمور لا نطلع نحن عليها، ولهذا قد رأى الجنة عليه الصلاة والسلام ورأى النار وعرض عليه ذلك وهو في صلاته في صلاة الكسوف كما في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الأهوال وعن العلم الذي علمه ربه، ولو علمنا شيئا من ذلك لما تلذذنا، كما قال عليه الصلاة والسلام ما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات إلى الصعدات تجأرون إلى الله، يعني من شدة الخوف سيحصل لنا هذا. وهذا يذكرنا بحديث القبر، لو أسمعتكم ما أسمع من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب القبر، ولهذا لما جاء إلى قبرين ومر بهما أخبر الصحابة قال لهم ألا تسمعون؟ قالوا لا، قال إنهما ليعذبان. قالوا فسمع النبي عليه الصلاة والسلام عذاب هذين الرجلين وما يعذبان في كبير، فذكر أحدهما لا يستتر من البول والآخر يمشي بالنميمة، فلهذا قال لهم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، يعني سيحصل أنه لا يدفن أحدكم أحدا، أو بالأصح لا يدفن بعضكم بعضا، إذا سمعتم عذاب القبر لن تستطيعوا من شدة الهول، لن يستطيع أحد أن يدفن أحدا، لهذا لم يسمعكم الله عز وجل شيئا من عذاب القبر. ولهذا هذا دليل أنه يسمع ويطلع على أشياء عليه الصلاة والسلام، وهذا من آياته ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإنسان إذا مات وانتقل إلى الدار الآخرة أو انتقل إلى دار البرزخ يطلع على أشياء، كما قال الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالميت يرى أشياء ويرى الملائكة ويعرف مصيره إلى جنة أم إلى نار، من جهة أنه يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار، ويرى والعياذ بالله من عذاب القبر إن كان مقصرا أو كان كافرا، كذلك يرى من الخير إن كان مؤمنا، لأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهذا الحديث العظيم لا شك أنه عظيم، فهو يبين أيضا عظم هذه المخلوقات العظيمة الملائكة التي تطيع ربها سبحانه وتعالى. ويبين أيضا أن العباد لو سمعوا شيئا مما يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام واطلعوا على شيء من ذلك لما استطاعوا أن يعيشوا حياة هنيئة، بل سيخرجون إلى الصعدات. وما معنى الصعدات؟ الصعدات هي الطرقات أي سيخرجون إلى الطرقات، سيتركون النوم على الفرش وسيتركون النساء وسيخرج إلى الطرقات وهو يجأر، له صوت مرتفع. لماذا؟ من شدة الخوف ومن شدة ما قد سمع واطلع عليه من أهوال يوم القيامة. هذا المقصود برفع الصوت، البكاء والتضرع. ثم المؤلف عليه رحمة الله أورد حديثا وهو حديث جندب، ولعلنا إن شاء الله نؤخر هذا الحديث إلى الأسبوع القادم. وبقي أمر يتعلق بالملائكة، وهو هل الملائكة تموت، وهو الأمر الأخير. نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله كتب الموت على جميع المخلوقات، فهو الذي تفرد بالبقاء سبحانه وتعالى، والنصوص في ذلك كثيرة في القرآن وفي السنة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له جواب أجاب به عندما سئل، وذلك أنه قيل له كما في مجموع الفتاوى: هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ فقال عليه رحمة الله: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون، حتى الملائكة والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه. إذن أهل السنة يؤمنون بذلك، وأن الله يميت الملائكة ويميت البشر كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. فمعروف أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض. ومعروف أن من في السماوات هم الملائكة، هم الذين يسكنون السماوات كما قال الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال العلماء: أي الملائكة، لأنهم هم الذين يسكنون السماوات. والله يقول: كل نفس ذائقة الموت. ونفس هنا عامة أو مطلقة في كل نفس، كل نفس منفوسة خلقها الله سبحانه وتعالى. إذن هذا نختم به الدرس، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنأخذ حديث جندب رضي الله عنه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.